كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وذلك الله جل وعلا يقول: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. وعلي بن ابي طالب يقول: الناس على ثلاث: عالم رباني وما اقل هؤلاء، وطالب علم على سبيل النجاة وهم في قلة ايضا، والثالث همج رعاع. أجاع كل ناعم لم يستطيع بنور العلم. ولذلك كان ابن مسعود دائما يقول: لا يكن أحدكم إمعا، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد. لا، وطن نفسك على الحق واعرف الحق تعرف أهله. الغرض المقصود بأن طلبة العلم أو الخاصة هم الذين ينشر بينهم العلم لا العامة. هذه هي الفائدة الرابعة، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.